كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما. والثالث ما يجتمع فيه الأمران، مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس المتولي، فمثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان. صلى الله عليه وسلم. هذه كيف هذه يكون يا أحسن الله إليك؟ ثالث يجمع بين الأمرين، بين ظلمه لنفسه والعدوان على غيره وظلم الناس، فيأخذ أموال الناس ويفجر به، أفرض أنه يسرق يسرق يظلم الناس ويفعل بهذا المال ما حرم الله عليه من الزنا وشرب الخمر، فيجتمع في هذه الحال الأمران، ظلم النفس وظلم الناس. نعم. أحسن الله. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم. قل أعد. وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. يقول مثل يقال الظلم بالسوية عدل في الرأي، يعني أهون على الناس الآن، يعني أهون على الناس، وإن كان الظلم كله حرام لكن إذا كان مع الظلم يصير فيها تفريق، يعني يظلم هذا دون هذا، لكن إذا كان يعني مثلا الآن الضرائب هذه اللي توضع على الناس، يعني الناس ما يحسون فيها بكثير إشكالية لأنهم قال لهم ضرائب على كل الناس بنسبة يعني واحدة، فلا يجدون فيها يعني مضايقة. لكن لو كانت هذه الضرائب مفروضة على فئة من الناس دون غيرهم أو في تمييز، يعني ناس ما تؤخذ منهم، وجدوا في ذلك وتبرموا من ذلك وشق عليهم هذا، فالعدل يعني في صلاح أمر الناس واستقرار أمر الناس حتى في الأمور المذمومة العدل. أعد العبارة. نعم. أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي مع العدل نعم الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم وإن كانت الدولة الظالمة المسلمة خير من الدولة الكافرة مع عادلة، هي خير منها، لكن سنة الله أن يعجل عقوبة الظالم ولا يمهله، لكن قد يمهله، قد إن الله لا يملي للظالم يعني، لكنه يأخذه فإذا أخذه لم يفلته كما في الحديث الصحيح. الله نعم. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. هذا قد يفهمه بعض الناس فهما سيئا والعياذ بالله، فيثني على الكفار بإطلاق كما هو حاصل الآن جاري الآن. يثنون على الكفار وهم ما هم بعدل، ليسوا أهل عدل، ما يجوز وصفهم بالعدل، ما يجوز، ليسوا أهل عدل، لأنهم ربما نقول أنهم يعدلون في شعوبهم لكنهم يظلمون الآخرين. فإذا كانوا يظلمون الناس الآخرين فلا كرامة ولا يستحقون أن يثنى عليهم بالعدل في شعوبهم. فهل يقال كما قاله بعض الناس يقول مثلا أمريكا يعني دولة عادلة؟ عادلة إيش؟ عادلة وهي تجهز الجيوش للسيطرة على الشعوب والقضاء على كل الحركات الإسلامية ومحاربة الإسلام. الدولة العادلة التي تعدل الشعوب ولا تظلم الناس، تعدل في رعيتها ولا تظلم الناس. أما الدولة التي تظلم الآخرين فلا كرامة ولا تستحق أن توصف بالعدل. من يعدل بين أولاده ويحسن إلى أولاده بأخذ أموال الناس، هذا محمود يمدح بعدله بين أولاده؟ لا طبعا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. إيش يقول؟ ليس ذنب أسرع عقوبة. أعد أعد. وقد قال ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. الله الله. شوف الكلام، أقول كلام الشيخ في معادلات طيبة وموازنات. نعم. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم ما ينفع عدل، ما ينفع، أصلح به دنيا ما فعله طاعة لله ولا قربة له، إنما هو لصلاح دنيا. نعم. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها. فإذا رأت نظرائها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات، صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر ويهيج ذلك لها ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن بها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من حجة العقل والدين بكون ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. اللهم استعان. والناس هنا ثلاثة أقسام. كيف عليه يا أخي؟ اللهم استعان. سبحان الله العظيم. هذا يمس واقعنا، يعني أحسن الله إليك. أقول هذا كله فيه يعني عمق تصور الشيخ للواقع، تصوره لواقع الناس و الأحوال النفسية وتنوع الناس. فالحسد والظلم يجري حتى في الأمور القبيحة والمذمومة، فبين الفسقة والفجار والزنات بينهم تحاسد في شهواتهم. فيرتكبون يعني الحسد في يعني في الشر أقبح من الحسد في الخير، لأن هذا يدل على محبة، يجتمع له الحسد ومحبة الباطل ومحبة الشهوات المحرمة.